الواحد وهو صغير كان يكره دخول البيت بالعشر الاواخر من رمضان، كان يدخل عنهم ليه؟ تبص تلاقي الفرن حامي وفي حوالي 100 وحدة ست بيخدزوا ورا الفرن. يا خالت ام محمد اعمل لنا الصينية دي، يا خالت ام محمد الغريبة، يا خالت ام محمد. يبقى البيت طول الليل عبارة عن تحت وغريبة وخناق، وبتؤدي المسألة الى طلاق احيانا. يعني واحد مراته قالت له انا عايز اجيب دقيق، قال لها معي، ما انت زي ما انت شايفين الحالة على الحديدة، ويمكن ناس باعت الحديدة ما فيه يعني يعني في واحد ده النهار دخل على الجزار بمصورات، الجزار بيقول له انت جايب المصورات ولا جاي تشتري لحمة؟ قال له لا ده انا جايب المصورات عشان يلقط لي صورة وانا واقف جنب العيش يعني اي متوحد الله. فهيبقى تحت ولحمة لا يجتمعان في جوف واحد. قالت له انا عايز اجيب صح، قال لها معيش فلوس. الراجل سايب البلكو بتاعه وراح العمل، فات بتاع الربابيكي انا جات له اشتري البلكو ده بكام؟ قال لها اشتريه باتنين جنيه. بعت له البلكو باتنين جنيه عشان تجيب بايد. جه الراجل البلكو فين؟ قالت له بحث بتاع الربابيكي وجبت الثمن وبحث. قال لها يا خبر ده انا كنت شايل شيء مرتب الشهر. راح البلكو بالمرتب بكل شيء. وربنا بيقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا بالمعروف. تعال شوف السيدة عائشة بتقول عن سيدنا النبي ايش العشر الاواخر. انا عايز اتوحد الله وعايزك تسمعني الصلاة على حبيب الله. والله العظيم الواحد بيقرا الصحف بيجد عجب. يعني شفنا فينا اول امبارح بيقول لك فندق في العباسية اسمه فندق الكلاب. كلاب؟ ايه المسألة دي؟ تخلي نفسي هفهم ولا ايه؟ ايه الكلاب دي؟ انا بحسبها نكتة. بصراحة ان فيه فعلا لقندة في العباسية عاملة تسعيرة للكلاب، الكلب اللي ينام في اوضة صغيرة 150 سقف الليلة مع تقديم وجبتين من الطعام. اذا سكن في اوضه كبيره ب 170 سقم على وجبتين من الطعام. كلاب فعلا عاملين لهم لوكاندا في العباسيه. قلت سبحان الله، ده الكلاب تنام في اللوكاندا والناس نايمه على الرصيف. ده الناس اللي بالعربيه اللي فيها واحد ما زالت نايمه على الرصيف لغايه دلوقتي، لدرجه ان واحد نايم على الرصيف جنب اخوه بيقول له ما توسع شويه، قال له افتح كده انت عارف تنام في الشارع. حاجه غريبه فندق الكلاب. سبحان الله. حكايتي فكرت لي بواحد غالي كان عنده كنب وكان معتز بيه. يأذن له كل يوم رقم كباب. الكلب مات. الغالي يعمل له صوان وفرش الارض بالسجاد وكراسي مذهب. الفقراء راحوا اشتكوا الغالي لشيخ البلد. قالوا له تعال شوف الغالي عامل صوان للكلب واحنا مش لاقيين ناس. شيخ البلد بعد المليونير قال له انت ليه انت بتعمل للكلب صوان؟ قال له اسمع يا شيخ البلد، اصل الكلب قبل ما يموت وقف وصيه كان سايب 100 جنيه، قال اعمل لي صوان ب50 وادي 50 لشيخ البلد. فشيخ البلد قال له بصور المرحوم على كف. اداني لقب مرحوم. ما هو ال50 جنيه دي الوحو. المرحوم بيقول ايه؟ المرحوم بيقول ايه؟ الله ده حاجة غريبة. انا لما بقرا كلام النبي بحجة. شوف النبي قال ايه في حكاية الكلاب؟ شوف النبي قال ايه في حكاية الكلاب؟ بيقول من امسك كلبا لغير حراسة نقص الله له من اجره كل يوم قيراطين. كله خارج. بقول يا رب النبي يعني حتى دي واحده ما سابهاش تربيه الكلاب اللي بتاع الولف والكلاب الرومي ديت والبيجو دي. ويا سلام على الكلب اذا صابته نزل البر الدنيا تنقلب. المدام ترفع سماعه التليفون يا دكتور الكلب ما كملش الكباب وشافه مدكوم ويتعمل له كشف واشعه كم سنه. المهندس كتب عنه في الجمهوريه انه بيربي اسد في البيت، الاسد بيكلف له يوميا 3 كيلو لحمه ياكلهم الاسد. ادي فؤاد اللي بيوعظنا الصبح ويفسد اخلاقنا في النهار، اللي هو الصبح يقول لك كلمتين وبس ولا ايه؟ ايه يا حشاش حاجة قول قول لك كلمتين وبس، دول جلوتين وبس. طيب يا اخي لما انت بتعظم يا ايها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان بالتعليم تصف الدواء للاستقام وبالضنا كلمة يصح به وانت سقيم ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. وحد الله وحد الله لا اله الا الله. تعالى شوف بيت النبوة بيعمل ايه في العشر الاواخر من رمضان. السيدة عائشة بتقول شد مئزرة يعني استعد لقيام الليل وارقض اهله. ليه؟ قوم يا عائشة اعمل الكحف قوم اعمل الغريبة. لا ارقض اهله. ليه؟ ليحيي ليلة. والنيل بيحيى بايه؟ يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه او ما اعمل ايه يا رب؟ العب شطرنج، العب طاوله، العب كوتشينه، العب بنك السعاده، احل كلمات متقطعه. لا، ورتل القران ترتيلا. ادي يحيى الليل فالعشر الاواخر دول تعملوا حسابكم لابد كل ليله جزء قران تقروه في المصحف. اللي حافظ يقرا غيبه، ما هو احنا بنقرا من اول الشهر كل ليله جزء في البيوت. يبقى تكمل جميلك مع الله واختم القران في رمضان. وصلي برضه ما شئت ان تصلي فصلاه القيام لا تمنع الصلاه بقيه الليل. وبعدين اقرا من القران ما شئت. وبعدين صل الارحام فدفاعك. ليه؟ فقد تصادفك ليلة القدر فتكون قد عبدت الله في ليلة واحدة عبادة خيرا من ألف سهر. أسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاج نادر يعمل ايه؟ لو قال صاحب البيت يضرب لي مية عشان اصلي الفجر عايز اختفي، يمكن صاحب البيت يشك ان هو اعتدى على اهله. فقال لك لما اروح الى اقرب ترعه في البلد واخد غطس واسني راجع. فراح ياخد غطس لقى النور اجمرني، نور اجمرني في الترعه حتى من الفلاحين بتوع مقالي، يسرق النور من جاره، ينقل الحد من الغيط، كل يوم ينقل له شبر، بينما سيدنا النبي بيقول ايه؟ من غط شبرا من ارض سيرقه من سبع اراضينا يوم القيامه. اللي حب النبي سمعني الصلاه عليه. انا بحكي لكم على النصب اللي ماشي في البلد عشان تاخدوا بالكم. فلاح ينقل الحد كل يوم يتم بهايم جاره يقطع زرع جاره يسرق النور بتاعه ويرميه في الترعه. فالشيخ اللي هو نازل البلد لقى النور مرمي رفع الجنابه وروح. بعد ما صلوا الفجر البلد كلها في حالة هيجان، النور بتاع الحاج مجاهد ابن ابو شادوف راح للي لقاه. قالوا طب وانتوا تعبين نفسكم ليه؟ ده الشيخ هنا نازل ضيف عند الشيخ الزحمت، فروحوا اسالوه هو اللي هيقول لكم على المكان. ما هو بالهم بقى ان كل من لبس حمه خضراء وحمه بيضاء وحمه سوداء خلاص انكشف عنه الحجاب. ما يعرفوش الناس ماشيه ازاي. انا عايزك توحد علام الغيوب وسمح للصلاه على النبي المحبوب. فراحوا للشيخ. يا سيدنا الشيخ النورج بتاع الحاج مجاهد راح عايزين نعرف هو راح فين. لو قال لهم انه في الترعه، ما هو شايفه في الترعه ومسلم عليه ومد عليهم صفح، عارف انه في الترعه. انما لو قال لهم انه في الترعه كده يبقى الكلام ملوش معنى ولا طعم، يبقى زي الملوحيه الجايه. انما لابد يحسن الوضع. قال لهم طب صوته عشان اتلقى الوحي والوحي سيخبرني اين هو. الناس اللي احسسها ايه؟ ما هو خلاص ما كل ما فيه مغفلين ما هو نصاب بخير. بخير ها؟ مش واحد نصاب دخل بلد يسمك البلد حواليه. قالوا له يا شيخ عظمة، سمعنا موعظه. فهو عايز يدخلهم كلهم النار. فيألف حديث عن النبي، تعرف يقول لهم ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لمس لسانه ارنب فيه دخل الجنه. كل واحد يطلع لسانه على ان لسانه يلمس ارنب كما خيره، ما فيش لسان بالصحيح بالشكل ده، اللي اذا كان لسان حكي ده. اظن انت بعد ما هتطلعوا هتشوف الشغلات. هو مش حديث ولا حاجه يعني ما يصلح احمد. ها انا عايزك تسمعني الصلاه على رسول الله. قالوا لي يا شيخ ده ما فيش ولا واحد هيدخل الجنه. قال لهم انتوا عايزين بس تدخلوا الجنه، كل واحد يمد ايده في النزل بتاعه. نزلت البوليس عليه، قال لهم اطمئنوا، هذا الحديث لم يقله رسول الله. فان الطريق كبير بعد ما خد المعلوم. وحد الله لا اله الا الله. فانا برضه قال لهم هات الفوطه عشان اغطي راسي واشوف الوحي هيقول ايه. جابوا الفوطه وهز راسه هزتين، وبعدين قالوا وحد، قالوا لا اله الا الله. قال لهم الوحي بيقول ان النور في الترعه. طلعوا يجروا على الترعه لقوا النور. من يوميها بقى الشيخ لابد يزور البلد كل سنه، بس مش في اي وقت، في الشهر اللي هو البط بيقفل فيه والفراخ بتبقى عشيه والحمام بيستكمل خلقته، وينزل على البلد زي وباء الكوليرا يقصف. انت عارف اللي موازين سكر خط للشيخ هينخلق فين؟ يقول لك هيحكمه. احنا فينا ناس لغايه دلوقتي يقول له احلف بالله يحلف، طب احلف بالسيد البدوي يقول له اعمل معروف ما تجيبش سيره الرجيم ده انا بخاف منه. انت ما بتخافش من ربنا وبتخاف من السيد. انا عايزك تسمعني بسرعه يا حبيبي، قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. انما عقيده المسلم اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. لما تسالي قول يا رب، قول يا رب ما تسالش على غيره. الله يغضب ان تركت سؤاله، وتركنا ادم حين يسال يغضبه. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام لا اله الا الله. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود راى زوجته تعلق خرزة في عنقها، خرزة من اللي النساء بيحطوها زي الواد ما بيتولد تبص تلاقينا مركبين له حلقة في ودناته وملم صدت رقبته ومحزنينه بشوية كلام فارغ وحفظ حمار على راسه وحفظ حصان على ظهره، والواد يبقى ماشي شخصك زي عربيته الربابية. انت عاملين فيه ايه كده؟ يقول لك عشان يعيش. يا سلام، انت مكمل ابنك خيشه ليه؟ عشان يعيش. طب هيعيش وينفع بيك الخلاص؟ مسميه سلسل ليه؟ عشان يعيش. طب هيعيش ويبقى صبره حامد. والله روحتك النهارده قول له سميت ابنك ايه؟ قال له سميته كعبله. كعبله؟ قلت له فيها ناقصه كعبله وعزوز. يعني كعبله ايه؟ والله صار ابنك النهار في معهد من المعاهد العليا بيقول لي انا عايز اغير اسمي. بقول له اسمك ايه يا ابني؟ قال والله ابويا سماني اسم مش عايز اذكره ابدا. بقول له سماك ايه؟ قال لي سمامي النيو. النيو؟ قلت له بسم الله يا ابني. ايه هتشاها. يا غريب بس. نيو نيو يا اخوي. زي المدرس اللي بيقول للواد القطة وهي ماشية على الجدار بتقول ايه؟ قال له بتقول نيو. قال له طب لو وقعت على ظهرها تقول ايه؟ قال له تقول له اني. لكن لا اله الا الله. واحد يا مسلم لا اله الا الله. ابن مسعود لما راها خرزه في عنق مراه قال لها انا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرزه تعليق اي شيء حدوه حجار خرزه خمسه اخوات كفين الصغيرين دول كل ده هو الذي اعتبر شرك وقال من اتخذ تميمة فلا اتم الله له ومن اتخذ ودعة فلا ودع الله له. ها هم نعمل ايه؟ هل لك انت يلزمك الحاجة اللي النبي قال لك عليه؟ كان معرف صلى كده على الحبيب قلبك يطيب. يلزمك يا سيدي ثلاث حاجات. الشيء الاول قبل ان تأتي زوجتك تسمي الله. قلت لك بقى عشان ربنا يكرم ذريتك. يسمي الله انت. عندما تخلع ثوبك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته. افرض انك انت مش حافظ الكلمه الاخرانيه كفايه تقول بسم الله. هي دي حاجه كمان سهله. النهارده ولا الواحد بيحفظ كوبليه من الاغنيه يقول له انت فاتك الكوبليه الاول يقول له لا يقول له فاتك نصف عمره نصف عمره والثاني يقول له نصف عمره. هذا ده عمر ايه اللي مش هيساوي اما القمر على الباب ده؟ حاجه بهدله يعني. قبل ان تاتي زوجك قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. عند ساعه الوضع اذا كنت حاضر الوضع تقرا ايه الكرسي تعرف ان ايه الكرسي نص عليها الرسول انها تسهل الولاده بحيث لا تتعثر المراه. سبحان الله. والله هي الكرسي ساعة الولادة سواء انت بتولد في البيت او في اي مكان برضه. افرض انك انت مش حاضر الولادة اقرأي الكرسي مهما كان بينك وبينها من البعد فان الله يسمع ويرى. تصلي تلك اي في الكرسي تسهل الولادة. طيب في نمرة اثنين نمرة ثلاثة عندما يوضع الولد تؤذن في اذنه اليمنى وتقيم الصلاة في الاذن اليسرى. انا عايزك توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله. بس لما جدا بقى مش جدا بصوت عالي لا همسا همسا لان انت عارف ان يعني قبل الاذن بتاع الولد لسه يعني بقى وربنا سبحانه وتعالى دايما يقدم السمع على البصر في كل الايات. كل ايات الدار الدنيا السمع وجعل لكم السمع والابصار والافئده وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده. دايما يقدم السمع لان الولد بعد ما بيتولد يظل اسبوع يسمع ولا يرى. فحاسه السمع في الشهر الاول يعني اول ما بينزل يسمع على طول فيكون اول صوت يصل الى قلبه هو الله اكبر. ودايما ربنا يخرج السمع ويجمع البصر يعني سمعا وابصارا ما يجعل لكم الاسماع والابصار. ليه؟ قال لك لان السمع بدون البصر يشتغل لوحده وهو مطلق. واحد في حالاته يسمع ولا يرى انما الحمد لله بيسمع بيقرا واخد بالك. يبقى لذلك السمع يجي مفرد والابصار تيجي جنب. السمع يشتغل بدون البصر انما البصر ما يبقاش يشتغل لوحده. يعني واحد اصم لا يسمع مهما كان يرى مش هيتحمل، انما السمع ياخذ يلحقن ولو لم يكن هناك خطر. ولذلك الرجل بيقول يعيرني الاعداء والعيب فيهم وليس بعيب ان يقال غريب، اذا ابصر المرء المروءة والوفاء فان عمى العينين ليس يطير، رايت العمى فخرا واجرا وعصمة واني الى تلك الثلاث فقير. واحد الله. فثالث شيء عشان ربنا يحفظ الولد من العين ومن همزات الشياطين تؤثر في وطنه اليمنى وتقيم الصلاة في الأذن اليسرى. ففي الودن اليمين جدا والودن الشمال قطامة بالصلاة، تقيم الصلاة في الودن الشمال، وبعدين تحط ايدك على راسه وتقول بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك، رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.